يقول هل يجوز لي أن أشتري سلعة بعد طلبها من الناس والاتفاق معهم قبل أن آتيهم بها ثم أبيعها لهم؟ إيش هل يجوز لي أن أشتري سلعة بعد طلبها من الناس والاتفاق مع بعد طلبها من الناس؟ يعني الناس طلبوا مني هذه السلعة واتفقت معاهم أن آتيهم بها ثم أتيتهم بهذه السلعة. إذا كان مواعدة وليس اتفاق ما في بأس، وأما اتفاق فليس الإنسان يبيع ما ليس عنده. يقول يسأل عن علقمة النخعي، ما قرابته بإبراهيم والأسود؟ علقمة ابن قيس، علقمة ابن قيس، وذاك الأسود ابن يزيد. ما أدري، شوف تقريبا يعني إيش نسب هذا ونسب هذا. علقمة والأسود صاحب ابن مسعود، هذا إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود، هذاك إبراهيم يعني النخعي. إيه لا، هذاك علقمة والأسود، علقمة والأسود يعني صاحب ابن مسعود. السؤال ما هو عن علقمة والأسود؟ قرابة هؤلاء كلهم نخعيون. لا بس إبراهيم متأخر، بس هؤلاء الأسود يعني ابن يزيد ابن قيس النخعي. الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، وعلقمة ابن قيس. علقمة ابن قيس ابن ايش؟ زيادة.